بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرة السابقة أنواعا من الشرك الأكبر وكذا الكلام على التحذير من اتخاذ القبور مساجد لأنها من ضرائب الشرك، فنذكر فصلا في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو كل ذريعة وسبب يؤدي إلى الشرك الأكبر، هذا التعريف ذكره الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، أن الشرك الأصغر هو كل الذرائع والأسباب التي تؤدي وتوصل إلى الشرك الأكبر، وهي أنواع كثيرة. الشرك الأكبر، فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر لابد أن نعرفه جيدا، لأن الشرك الأكبر هو المذكور في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، وهذه الآية هي التي توجب الخلود وعدم المغفرة لمن مات على الشرك. ومعلوم أن أصحاب الشرك الأصغر لا يخلدون في النار. فالشرك الأكبر ينافي أصل الإسلام، ينافي أصل الإيمان، يزيل أصل الإيمان إذا ولد في القلب، حتى مع ورود بعض من أركان الإيمان أبطلها وأحبطها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو وجد مثلا إيمان بالله عز وجل ربا، وهذا من أركان الإيمان، أو الإيمان ببعض أسمائه وصفاته، لكنه في نفس الوقت أشرك بالله في ألوهيته، فلم ينفعه إيمانه بالله عز وجل ربا، ولا حتى بعض أنواع العبادات التي يؤديها، ولا إقراره ببعض أسماء الله وصفاته، لأنه إما أن زال من قلبه أحد أعمال القلب الواجبة التي هي ركن في الإيمان، أو وجد فيه من الشرك والكفر ما يحبطها. فإذا وجد مثلا الكبر على أمر الله والإباء، أبى واستكبر حتى ولو كان مع ورود التصديق، ولو كان مع ورود اليقين بأمر الله سبحانه وتعالى، ولو حتى مع نطق الشهادة، فإن وجود الكبر والإباء قد أحبط ذلك، قد أحبط هذا الأصل. وأيضا وجود الكبر يلزم منه زوال أصل الانقياد من القلب. أما الشرك الأصغر فحكمه حكم الكبائر في الجملة، بمعنى أنه إذا مات قبل أن يصل به إلى الشرك الأكبر، نقول كل ذرائع توصل تؤدي إلى الشرك الأكبر، طب إذا مات قبل أن يصل إلى هذا الشرك الأكبر، مات على أصل الإسلام وهو داخل في عموم قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس في عموم لا يغفر أن يشرك به، خلافا للشيخ الإسلام التيمية رحمه الله. لماذا نقول أن المقصود بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله، لأنه كما ذكرنا هي الآية التي حبست القرآن في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا دليل واضح على أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر وهو لم يعلمه حتى يندم عليه، لأن من شروط التوبة الندم والإقلاع، وهو لم يعلمه على وجه التفصيل ولكنه يستغفر الله منه، فدل ذلك على أنه يمكن أن يغفر، يمكن أن يغفر، فهو فيما دون ذلك، ومنه الرياء والحلف بغير الله وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على تسميته بالأصغر في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله والشرك الأصغر، قال الرياء، وهو حديث صحيح. فكما ذكرنا الدليل إذن على ذلك أن الله إنما أوجب الخلود على من مات مشركا الشرك الأكبر، الشرك الأصغر صاحبه يخرج من النار، وهو هذا قول شيخ الإسلام تيمية، يقول بخروج صاحب الشرك الأصغر من النار، دل ذلك أنه قابل للمغفرة، وإذا ليس محبوسا. فمن حبسه القرآن؟ من أوجب عليه الخلود بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن المقصود بأنه لا إن الله لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأصغر يمكن أن يغفر له كما ذكرنا. وأيضا الدليل الثاني قوم أما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لما لا يعلمه، بل هو يدل كذلك على أن من كان عنده مانع من موانع التكفير وزوال الإيمان كمن أكره أو أخطأ أو جهل، هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفرك لما لا نعلمه، يدل على أنه ملحق في الحكم بذلك، أن من ارتكب خطأ مثلا الكفر الأكبر، نطق بالكفر الأكبر خطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا اللفظ كفري ويخرج عن الملة إذا قاله عامدا، فإذا قاله مخطئا من شدة الفرح أو من شدة الحزن أو غير ذلك مما سبق إلى لسانه غير ما يقصد، فهذا رغم أنه شرك أكبر إلا أنه ملحق في جواز المغفرة بما دون ذلك، بل هذا في الحقيقة لا إثم عليه أصلا، وكذا في الإكراه. وأما الجهل فينظر، فإن كان مقصرا فيما يلزمه من العلم فهو آثم، ولكن في جملة الحكم لا يخلد في النار، وليس في حكم الشرك الأكبر، إنه ما قصد أن يعبد غير الله ولا أراد أن يعبد غير الله ولا أراد أن يشرك بالله، ولكن وقع فيه وهو لا يدري أن هذا من الشرك. ولذلك نقول أن من ارتكب هذا الشرك الأكبر مخطئا أو جاهلا، الخطأ زي ما قلنا اللي هو أخطأ من شدة الفرح، أو جاهلا أو مكرها أو ناسيا، كمن أنكر آية من آيات الله ناسيا أنها آية، وكذا من فعل ذلك وهو صغير طفل دون البلوغ، أو كان ممن يتكلم في نومه فتكلم فهو مرفوع عنه القلم، أو تأول أمرا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني مما يكفر المخالف فيه لكنه هو في نفسه كان متأولا ولم يستفض العلم في زمنه في ذلك، فنقول كل من فعل ذلك ليس من أهل الامتحان، كما يقول بعض الأفاضل المعاصرين أيضا أن من ارتكب الشرك الأكبر جاهلا أو متأولا أو نحو ذلك فإنه من أهل الامتحان في الآخرة، وبعضهم يقول هو كافر في أحكام الدنيا، والصحيح أن لا، بل الصواب أن لا، أن هذا طالما ثبت له الإيمان، أصل الإيمان نعني ظاهرا وباطنا، فهو ليس بخارج من الملة في أحكام الدنيا، بل يمتنع تكفيره في الظاهر ويمتنع خلوده في النار في الآخرة طالما بقي معه أصل الإيمان لم يحبط. وكما ذكرنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا ونستغفرك لما لا نعلمه، فإذا يمكن أن يغفر ما لا يعلمه الإنسان، فهذا مع إذا معنى ذلك أن من ارتكب الشرك الأكبر جاهلا كان كمن كان في حقه أصغر، نقول لا، لأن الفرق مهم جدا في من زال عنه هذا المانع، يعني إنسان ناطق بالكلمة الكفر عند الإكراه، إذا زال الإكراه هل يكون حكم كلمة الكفر النطق بها يكون كفرا شركا أصغر؟ لا، بل هو كفر أكبر. نقول من ارتكب الرياء بعد علمي، أليس كل المسلمين يعلمون أن الرياء محرم؟ أو قل عامة المسلمين، ومع ذلك لو ارتكبوا شيئا منه بعد العلم هل يكون ذلك مخرجا من الملة؟ لا، هذا فرق مهم، فرق مهم بين أن يرتكب الشرك الأكبر ويزول عنه الموانع من موانع التكفير فينطبق عليه حكم الشرك الأكبر في الدنيا والآخرة، وبين أن يرتكب الشرك الأصغر ولو عامدا وعالما فإنه لا يزال في دائرة الإسلام. فلو رأى إنسان وهو يعلم أنه مرائي كان آثما إثما عظيما مرتكبا كبيرا من الكبائر، ولكنه لا يخرج من الملة. وليس الأمر كما يقول البعض، بعض العلماء أيضا، بأن ذلك مردود إلى أنه يسير أو كثير، كما قد يفهم من كلام صاحب معرفة القبول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، كما يقول أن يسير الرياء شرك. قد فهم البعض أن كثير الرياء شرك أكبر، أن يقول يسير الرياء شرك أصغر، يسيره شرك أصغر. فإذا كان الكثير منه لا نقول طالما لم يرائي بلا إله إلا الله، بل لا يزال يقولها خالصا من قلبه، وإنما رأى بالأعمال، إنما رأى بحفظ القرآن، ورأى بالجهاد، ورأى بالعلم والتعليم، ولو كثر ذلك. بل ظاهر حديث إنما تعلمت ليقال عالم، وإنما قرأت ليقال قارئ الحصر، أليس كذلك؟ يقول إنما قرأت، ما قرأت إلا ليقال قارئ. ده دليل أنه تكرر منه إيه؟ ذلك. فالعبرة، وهذا ممن لا يخلد في النار طالما كانت لا إله إلا الله على الإخلاص، فالعبرة بثبوت أصل الدين، أصل لا إله إلا الله في قلبه، وأن محمد رسول الله طالما قد بلغته. فإذن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر هو في هذا باب مهم جدا. فمن إذا قلنا هذا الشيء كفر أصغر، يترتب على ذلك أن ما ارتكبه ولو على عمد ولو على علم لا يخرج من الملة. وأما إذا قلنا هو شرك أكبر، ولكن من ارتكبه جاهلا أو متأولا أو مخطئا أو مكرها، كان حكمه كحكم أصحاب الذنوب في عدم الخلود في النار، وفي بقاء حكم الإسلام له في الدنيا. ولكن لا يعني ذلك أن نهون الأمر على الناس، أن بعض الناس يجعل بعض الأمور من باب الشرك الأصغر خروجا من مشكلة معينة، من أنه يقول لك إذا قلت ذلك سنكفر كثير من المسلمين. هي القضية إن هي بالكثرة ولا بالقلة؟ ليست العبرة بذلك. لو أنهم ارتكبوا فعلا هذا الكفر وكان كفرا أكبر وكان حكمه أن يلزمهم فليلزمهم. العبرة ليست بأن هذا سوف يكون كثيرا أو قليلا، فالعبرة بأن هذا ثبت به الدليل أم لا. يعني لابد أن ينظر في هذا الباب، لأن من يهون من بعض الأمور أو من يشدد في الناحية الأخرى، يشدد في بعض الأمور فيجعلها شركا أكبر، كما ذكرنا ذلك مثلا في من يقول، في من يسأل الأموات أن يدعو له، أن يدعو الله له. قلنا أن هذا من باب الشرك ليه؟ الأصغر، بيقول لهم ادعوا الله لي يا سيدي فلان، ادعوا الله لي. قلنا أنه بخلاف من يقول يا سيدي فلان اشفي مريضي، فرج كربتي، اغفر ذنبي. هذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعا غير الله. فالأمر ليس بأنه يترتب عليه ماذا، الأمر ترى أن هذا دل عليه الدليل أم لم يدل، صرف العبادة لغير الله أم لا. فلذلك نقول أن هناك فرق بين الأمرين، وبين أن نثبت أن هذا شرك أكبر، لأنه إذا ثبت انتفاء، إذا ثبتت الشروط وثبت انتفاء الموانع، فإن صاحبه يكون كافرا في الدنيا مخلدا في النار في الآخرة، والله أعلم وأعلم. لكن الشرك الأصغر كثر أو قل هو من حكم الكبائر، وهو في الجملة من جنسها، ولا يلزم أن يدخل صاحب النار، بل هو في المشيئة، كما ذكرنا الدليل على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، ولكن ليس على سبيل الخلود في النار، وإنما على سبيل أنه لابد أن يعذب. وهذا الكلام قد ذكرنا ما فيه من النظر، وأن الصحيح أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يقولوا ونستغفرك لما لا نعلم. من أنواع الشرك الأصغر تعليق الخيوط والحلق وحدوة الحصان والخرز والوذع والتمائم والأحجبة، معتقدا أنها أسباب لدفع العين والحسد والشر. أما لو اعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر، فهذا شرك أكبر في الربوبية، وتعليقها طلبا لقضاء الحاجات شرك أكبر في الإيه؟ في الإلهية. يعني الاعتقاد المجرد، يعني لو إنسان ما علقش الودعة، لكن معتقد أن الودعة الفلانية دي تنفع وتضر بذاتها، حتى لو لم يعلقها، يبقى شرك أكبر في الاعتقاد. إذا علقها زاد إلى ذلك شركا في الإلهية، في العبادة، لأنه طلب منها بهذا التعليق دفع العين والحسد والشر. أما إذا قال أنا أعلم أن الله وحده الذي ينفع ويضر، ولكن من أخذ بالأسباب، سبب ينفع الله به ويكشف الله به، فنقول هذا كذب على الشرع، إذ ليس هناك دليل شرعي على أن الحلقة والخيط الذي يربطه البعض من الحمى كما فعل ذلك حذيفة رضي الله عنه، وجد رجلا قد علق خيطا من الحمى فقطعه وقرأ قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السخنية يربط لها خيط، السخنية دي يا إما تأخذ سبب شرعي كأن تدعو الله تقول يا رب اشفني وأذهب عني، اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غدر سقما، تأخذ شيء من الريق مثلا وتقول بسم الله تضع على التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، دي أسباب إيه دي شرعية، سبب دل الشرع عليه، مقصود بها هنا دل الشرع على أنه سبب، مع أنه ليس عندنا في التجربة الطبية إلى يومنا هذا أن الريق إذا وضع على التراب ووضع على بدن الميت على بدن المريض أن ذلك يكون من الأسباب. عندنا سبب آخر اللي عنده سخونة يأخذ أسبرين، يأخذ دواء معروف مجرب عرف كيف يؤدي إلى نزول الحرارة وإلى علاج هذا المرض، فهذا سبب كوني، أي دل التجربة ودل الأمور السنة الكونية التي جعلها الله في خلقه أن هذا سبب. فأما أن يقول أن هذا سبب بغير دليل شرعي وبغير دليل قدري، يعني بغير تجربة وبغير علم دنيوي محسوس، فإن ذلك من الكذب على الشرع وعلى القدر. فلو قال إنسان مثلا أن دفن الفولة أو العدسة في مكان ما هو علاج للصمت، الناس بتعمل علاج الصمت، يا إما يعملوا عليه علاج كيماوي مثلا أو يشيلوا بالكهرباء بالكي أو بالدعاء، يجي واحد يقول لك هات فولة وادفنها في مش عارف كذا، وعندما تضمر الفولة ولو قرأ عليها بعض الايه الرقى ولك ادفنها ومع ذبولها سوف تذبل الصمت، ولك جربناها، هذا ليس بمعتبر. التجربة المقصود بها التجربة العامة التي تكون سنة من سنن الله في الكون، سنة في الكون ان احنا عرفناها بايه، بان المية بتروي العطشان وان الاكل يشبع الجائع، ان الطعام يشبع الجائع، وان الضرب مثلا بآلة حادة تسفك الدم، معنا اسباب ظاهرة سنة كونية، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا امرا مضطردا مستمرا لا يكون بهذه الطرق الخفية التي لا يعلم عنها شيء، ثم يخترع لها بعد ذلك انواع من الايه من العلاقة او السببية لهذا، كله ليس مشروع. الرقى بنفسها مشروع، انت عايز ترقي الصنطة ارقيها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح الرقى وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. اما ما يحيط بالرقية من كلام ما يقولش انا هعمل لك حجاب وهقول لك فيه رقية، لا، اذا وضعت حجابا وضعت فيه قمح وشعير وحمص وحبة سودة وقلت لي هو دي الرقية، من أين أتيت بهذا؟ زي يقول لك إن حدي له حقنة مرقي عليها، يجيب له في الوريد وهات البتاع ويقول له خد بقى الايه البتاع دي في الوريد عشان تبقى تخش على الدم على طول عشان تطلع العفاريت. فمثل هذا أيضا من الأسباب، هذا طريق في الرقية ليس المشروع، إن هو يدخل يقرأ على شيء يجعله في الوريد، إنما الذي فمن يجعل مع الرقى أشياء أخرى هي من جنس فعل الكهان لا يشرع ذلك، بل هذا من الأسباب الباطنة، والأسباب الباطنة لابد لها من دليل شرعي حتى يثبت أنها سبب، إذا لم يثبت أنها سبب كان ذلك من إيه من ذرائع الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث في يعني في هناك من العلماء من يضاعف إسناده، ولكن الظاهر تحسينه للطرق، من تعلق قديما فقد أشرك، أظن الشيخ الألباني صححه. فالتمائم ما يكتب من أقوال على أوراق وتعلق على الأطفال أو الكبار. الحلق مثل الحلقة من الصفر إلى النحاس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجدها عليه فقال ما هذه؟ قال يا رسول الله من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والله لو مت وهي عليك ما أفلأ، ده أفلحت أبدا. وهو مع كونه في إسناده بعض الضعف اليسير، لكن يؤيده من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهذا يدل على أن ما كان من جنس هذه الحلقات كذلك. اختراع بقى بعض الحلقات يقول لك لا ده لها مجال مغناطيسي ولها مش عارف تأثير كذا، وكل هذه الأمور مما لم تثبت به التجربة ولم تصر سنة كما ذكرنا كونية، إنما تعرف الأمور بأنها أسباب بجريان الأمور المعتادة بجريان العادة لها، كما ذكرنا أن الناس كلما شربوا رووا يعني وشعروا بالري، وليس كل من تعلق حلقة نحاسية وجد ذلك، فمثل هذا الأمر لا يقبل أنه سبب كما ذكرنا. لا ما ليس ما أنا من ناحية الطبية بحث، مش واحد يقول لك أنا جربته خلاص. الناحية الطبية عشان تثبت قواعد البحث العلمي بيعمل على حالات متعددة، وحتى يثبت أنها ما فيش واحد بحث علمي أبدا يثبت إنه يقول لك فلان جربها ولها كويس، عمره ما هيثبت بحث طبي بهذه الطريقة. ده هو بحث ده يعمله على 100 حالة 200 حالة، كلما زاد العدد وتكررت الأبحاث وتعددت حتى يثبت إن دي حقيقة، عمرها ما هتتنشر في مجلة طبية محترمة إلا بعد تكرر أبحاث دقيقة متكررة حتى يثبت أن هذا الدواء مثلا له إيه أثر، عمرها ما هتيجي غير كده. فمسألة بقى إن الحلقة النحاسية دي واحد يطلع في التلفزيون ويقول لك لا أنا جربت فيها ولقيتها فيها كذا وكذا، التاني يقول لك المادة الفلانية أو الطريقة الفلانية جربت فيها كذا وكذا، لا لابد أن تكون عشان نقول دي أسباب ظاهرة، يبقى لابد إيه من تجربة متكررة حتى تكون سنة كونية، نقول هذه من سنن الله في كونه، لكن ليس بمجرد ادعاء إنسان أنه ولد نفعا. وإلا فالرجل اللي راح ومسح الحديد اللي على قبر البدوي والحسين يقول لك يا سلام ده فيه الترياق الشافي، ده أنا وددت فيه كل أنواع النفع، يبقى ده هنقول ولك أنا ربنا اللي شفاني بيه، هنقول ده كاذب على القدر، وده ما هوش سبب ظاهر علشان تقول كده. فمثل هذا الكلام لا يثبت ولا يقبل. تعليق أشياء للزينة ليس من هذا الباب، يعني واحد يعلق مثلا على سبيل المثال كما تلبس النساء لفظ مثلا سبحان الله والحمد لله ليس على سبيل، مع أن هناك خلاف بين العلماء في التمائم من القرآن. طب هناك بعض الأشياء يعلقوها من باب الزينة لا تكون من باب الدفع، لا الخمسة وخمسة عمرها ما تكون من باب الزينة. لو علق أسماء الله الحسنى وعلق اسم الله من باب التزين للمرأة مثلا بهذا لا بنية دفع العين والحسد، فهذا ليس بالشرك وليس من التمائم. إذا لا لا إذا استعمله على جهة، إذا علقه على جهة الحفظ من العين والحسد ودفع الشر وجلب النفع بالسبب بأنها أسباب، يكون من الشرك الأصغر على الراجح. لكن هناك خلاف معتبر في التمائم من القرآن وأسماء الله سبحانه وتعالى. القراءة على الماء ورد بها حديث فيه ضعف يسير في أبي داود، ويمكن أن يقاس عليه بحديث جمع البزاق الذي ثبت في الصحيحين، فيقال أن هذا من هذا الجنس، الرقي على الماء، القراءة على الماء، والنفث مثل النفث الذي فعله الصحابي عندما كان يرقي من اللدغ، والله أعلم. الخرزة الزرق خصوصا الذي تعلق على الأولاد الصغار، وكذا تجعل في سلاسل النساء يحط خرزة زرقاء لدفع العين والحسد، وأحيانا خضراء لكن على سبيل الندرة، وكذا ما يرسم من العين لدفع العين والحسد، وفي وسط العين خرزة زرقاء، والأحجبة كثير بلا نزاع إذا كانت مضمنة لكلام مجهول يبقى لا شك في أنها داخلة في عموم من تعلق تميمة فقد أشرك. أما إذا كانت من القرآن فهذا فيه خلاف، والصحيح أنها تمنع ولا تشرع، لأن الآثار المروية عن الصحابة في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص لم تثبت، ولا عن عائشة رضي الله عنها. فإذا لم تثبت عن الصحابة وكانت داخلة في العموم فالأصل العمل بهذا العموم حتى يأتي مخصص. ثم تعرض القرآن للإهانة، لأن الأطفال الصغار غالبا ما يحصل منهم نجاسة أو نحو ذلك، فقد يتعرض القرآن للإهانة، وكذا أسماء الله الحسنى، فلا يشرع مثل ذلك. فالعموم على باقي على أنه يشمل هذه الصورة حتى يأتي مخصص. المنع من إهانة القرآن السبب الثالث أن ذلك لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن إثبات الخلاف في المسألة نعم فيها خلاف، والذي يظهر الله أعلم أن الكتابة في طبق من باب التمائم وليست من باب الرقية، لأن الكتابة الرقية عبارة عن كلام يكتب ويعلق، فمن يكتبه في طبق ويمسحه ويمحوه بالماء حتى وإن ورد عن بعض العلماء، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة أثبتنا الخلاف فيها، وهذا ليس من باب الرقى. الرقى كلام يقرأ، التعازيم والدعوات التي تقال، وأما أن يكتب آيات معينة في طبق ويمحوه، فالقرآن لم يكتب ليمحى، لا ينبغي أن يكتب ليمحى ولا ليحرق كما يفعل البعض، أن يكتب آيات معينة على ورقة ويحرقها ويشمم بخارها أو رمادها للمريض. لا القرآن إنما نزل ليقرأ ويعمل به، ولم يكتب ولا يجوز أن يكتب ليمحى ولا ليكتب ليحرق ولا يكتب ليضرب به. الاختراعات العجيبة أنه يقول لك اكتبها على الجلدة اللي بيضرب بها المصروع، هذا فيه من إهانة القرآن بلا شك، وإن كان صاحبه لا يقصد الإهانة، لكن لا يجوز ذلك أن يكتبه على صوت أو حزام ويضرب من يزعم أنه الجني بذلك الحزام. كل ذلك من اختراعات المعالجين الذين أدخلوا أحوال الكهنة في علاج بالرقى والتعويذ، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا الأمر مهنة من المهن. أمر الرقى أمر واسع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. فلماذا يقولون الشيخ فلان هو الذي يرقي؟ علمه أن يرقي، الأولى أن تعلمه طالما يحسن القراءة والحفظ، والناس اليوم بفضل الله عامتهم يحسنون القراءة، فيحسنون أن يحفظوا، يحسنون أن يقولوا، يمكن أن تكتبها في ورقة ليقولها لنفسه ليرقي بها نفسه، فهذا أولى به أن ترشده إلى أن يكون ممن لا يسترقون. فلماذا يتخصص أناس في هذا حتى يسافر الناس إليه من البلدان ويأتون بالعجائب والغرائب بزعم أن هذا من الخبرة التي اكتسبوها؟ وكلها كما ذكرنا أسباب باطنة وليست أمورا مستقرة قد صارت من السنن الكونية التي هي الأسباب التي جعلها الله. نقول أما إن كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه العلماء، فكرهه كله عبد الله بن مسعود وأصحابه، وهو قول ابن عباس، وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن حكيم، ونقل جوازه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة ولا يصح، والصحيح المنع منها لعموم النهي وسدا للذريعة ومنعا لامتهانه لحمله أثناء قضاء الحدث ونحوها. مظاهر الشرك الأصغر وأنواعه الرياء، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وأعلم أن حقيقة الرياء طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالعبادات. هو الرياء أصله طلب الرؤية، مشتق من الرؤية، مثله التسميع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فالتسميع أن تطلب سمع الناس، أي مدحهم من خلال ما يسمعونه عنك، كما تطلب مدحهم من خلال ما يرونه منك. لكن إن كان بشيء من الدنيا فهو مذموم بلا شك، ولكن أكثر ذما منه من يعبد من يظهر عبادة الله وهو ينوي مدح الناس، ينوي طلب مدح الناس، ينوي سماع ثنائهم عليه وحسن ظنهم فيه ونحو ذلك. فهذا الرياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل فيصلي من أجل رجل، شبهه بأنه كان يصلي له، لهذا كان شبيها بالشرك. هو أقسام: تارة لا يراد بالعمل سوى المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، ولا يشك مسلم في حبوط هذا العمل، وقد ظن البعض أن هذا القسم من الشرك الأكبر وليس كذلك. قالوا إذا كان العمل كله للناس كان شركا أكبر، ليس كذلك طالما بقيت لا إله إلا الله كما ذكرنا، لكن هذا العمل لا ثواب فيه، عمل حابط يجب أن يعيده. إذا قام إحراجا مثلا من الناس، كان وسط الناس فقالوا قم فصلي، فقام ليصلي لأنه محرج فقط، لم ينوي هذه الصلاة لله، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد تلك الصلاة لأنه ما نواها لله، ولا يتصور أن يدخل فيها بغير نية لله، بل إنما وقف معهم، ومن هذا كان ومن هنا كان عمله حابطا، وقف وقام وركع وسجد. أخبرني بعض الإخوة أنه كان مع بعض العلمانيين في بعض أحزابهم ممن دخل في هذه الأحزاب، فكان يقول لأنهم لا يعرفون الصلاة، إذا قال لهم أتوا إلى الصلاة حتى يعني يقوم بعضهم خرجا وربما لا يدخل ليتوضأ، ويكون قد خرج من الخلاء ودون أن يتوضأ، لكنه قام محرجا ليس له رغبة في أن يصلي ولا أن يتدين بدين الله. وكثير من الناس يصوم رياء، يصوم أجل الناس سيقولون عنه أنه مفطر، وهذا قبيح عنده، فهذا أيضا عمل حابط لا يقبل. أما القسم الثاني فهو أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء في أصله، والنصوص تدل على بطلانه أيضا وحبوطه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني هو من البداية يعمل لله وللناس، يريد أن يأخذ الأجر من الله، وهو في حقيقة الأمر يعمل من أجل الناس، مع كونه يريد الأجر من الله لا يقبل، يتركه الله عز وجل لأنه الغني سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. تارة أخرى قسم ثالث يكون الأصل العمل لله عز وجل، ثم تطرأ عليه نية الرياء أثناء العمل، يطرأ عليه، يدخل عليه أن فلانا ينظر إليك، أن الناس سيقولون عنك كذا، وهو إنما انطلق ابتداء لله عز وجل، فإن كان خاطرا ودفعه لم يضره بلا خلاف. نقل ذلك ابن رجب رحمه الله أنه لأن الخواطر إذا دفعها الإنسان فقد جاهد في الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يضره ورود الخواطر، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وأما إن استرسل معه هل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ فيه خلاف بين السلف كما ذكره ابن رجب رحمه الله، ورجح هو أنه يجازى بأصل نيته، هو قال أن هذا قول الجمهور، لكن لا شك أن من استرسلت خواطر الرياء معه، واسترسل مع خواطر الرياء وظل يكررها في نفسه، لا تنفك أن تكون مشجعة على العمل، ومن هنا لا شك أنه ينقص أجره على الأقل. نسأل الله أن يعافينا جميعا، أجره قد نقص لأن العمل لم يتم على الإخلاص، لأنه لم يعمل ما يلزمه من دفع الخواطر السيئة. أما الحلف بغير الله فقد سبق ذكره بالتفصيل، إذا حلف بغير نية التعظيم للمحلوف كتعظيم الله، لكن هو نوع من التعظيم يشبه ما يفعله المؤمن بتعظيمه لله عز وجل، لكن لو سئل هل يعني بحلفه ذلك أنه يعظمه كتعظيم الله لأنكر. من قال مثلا: وحياة أبويا وشرف فلان وتربة فلان، لو قيل له أتجعله يعني كتعظمه كتعظيم الله، يقول لا، ولكنه يفعله، فهذا نوع من الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم من وقع منه مثل ذلك لجريانها على اللسان من الصحابة رضي الله عنهم معاملة المرتدين، فدل ذلك على أن هذا من الشرك الأصغر. لكن إن قامت القرائن على أن من حلف بغير الله يعظم المحلوف به كتعظيمه لله وربما أشد، كان ذلك من الشرك الأكبر. كمن تتوجه عليه اليمين فيقال له احلف بالله فيحلف كاذبا، فإذا قيل له إذن احلف بالشيخ فلان، أو كما يقال للنصراني احلف بالمسيح أو بالصليب، فيتلجلج ويتردد ويقر ويعترف بالحق الذي عليه. فلا شك أن هذا قد ظهر منه أنه يعظم هذا المحلوف به كأشد من تعظيمه لله، فلا يكون شركا أصغر. وكمن يكون له الحق في يمين صاحبه فيقول له، يقولون له سيحلف لك بالله، فيقول لا، بل يحلف بهذا القبر أو صاحب هذا القبر، أو يقول الطالب الغالب أو الغالب الطالب، فمثل هذا من الشرك الأكبر كما ذكرنا. أما التطير وهو التفاؤل أو التشاؤم للطيور، بنقول التفاؤل مع أن المستعمل أكثر من التشاؤم، لكن تنبيها على أن التطير يدخل فيه التفاؤل بالطيور، لأن الناس ظنوا أو كثير منهم قد ظن أن التشاؤم فقط هو المحرم، أما أن يتفاءل الإنسان بأي شيء فلا مانع، وأن يتوقع الخير بأي سبب يزعمه فلا مانع، فيتفاءلون بالحمامة ويتشاؤمون بالغراب والبوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، ثم توسع الاستعمال في غير الطيور. يعني هو ده أصل كلمة التطير، ينظر إلى الطير، أصله كما ذكرنا من قبل أن العرب كانوا إذا خرجوا ربما يهيجون الطير، فإذا ذهب إلى جهة اليمين تفاءلوا ومضوا في سفرهم أو تجارتهم أو زواجهم أو نحو ذلك، وإذا ذهب إلى جهة الشمال تشاءموا وامتنعوا وردوا عن ذلك. ثم انتقل الأمر كما ذكرنا إلى أوسع من الطيور، فربما يتفاءل برقم، يتفاءل بعض الناس برقم 7، والنصارى يتفاءلون برقم 3، ويتشاءم كثير من الناس برقم 13. كثير من الناس يقول لك أنا كانت المرة نمرة 13 اللي حصل فيها كذا، والمرة والبيت نمرة 13 والشقة نمرة 13، فإذا ورد ذلك انصرف مثلا عن الزواج، ونسأل الله العافية. فهذا وكذا التشاؤم بشهر صفر، كما كان العرب يتشاؤمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نوء ولا غول ولا هامة ولا صفر. أصل الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا نوء ولا غول ولا هامة ولا صفر، فكانوا يتشاؤمون بشهر صفر، وإلى يومنا هذا في بعض الأعراب يتشاؤمون بشهر صفر في الزواج، يمتنعون من الزواج في شهر صفر، وهذا كله من الشرك والطيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا، أي إلا من وقع في قلبه شيء من ذلك، أن يقع في قلبه نوع من الإقبال بسبب خفي أو برد بسبب خفي فيمتنع، قال لكن الله يذهبه بالتوكل. أما لو اعتقد أن الطير ينفع ويضر بذاته فهو شرك أكبر، ولو اعتقد أنها سبب في جلب النفع ودفع الضر فهو شرك أصغر، كمن يعتقد أن البومة سبب للشر والحمامة سبب للخير والطير الفلاني سبب للبركة في الميت في البيت، وكأولئك الذين يرشون الماء كسبب لجلب الرزق. يعني تلاقي قدام القهاوي والمحلات يصحى الصبح يرش ماء، مش عشان الدنيا حر، ما لو كان عشان الدنيا حر بيرطب الجو لكان أمرا إيه من الأسباب الظاهرة إن الماء فعلا يقلل الإيه الحرارة، لكن الناس بترش ماء عشان يجيلهم الزباين، عشان الماء بتجلب الرزق، فمثل هذا نوع من الشرك كذلك. البخور نعم كذلك لما يبخروا لدفع العين والحسد كما يفعل كثيرون، وكذا رش الملح، و يعني هو دي مش فيها تعليق بس فيها ايه الدعسة. القاعدة الكلية في هذه في هذا الباب مسألة الأسباب، الأسباب إما أن تكون أسبابا شرعية دل الشرع عليها، وإما أن تكون أسبابا قدرية كونية دلت التجربة المتكررة والعادة التي هي سنة الله عز وجل في خلق السنن الكونية على نفعها، فينظر فيما يباح منها، لأن البعض قد يذكر نفعا في الخمر نقول ليست بنافعة وليس فيها علاج ولا هي سبب من الأسباب ونحو ذلك. فأما إذا لم يوجد سبب ظاهر ولا سبب باطن فهذا كله ليس هناك سبب شرعي، لا دليل يعني، ولا يوجد سبب ظاهر، لا يوجد تجربة، فالادعاء أنه سبب نوع من الشرك والعياذ بالله، ونوع من التطير والتشاؤم والتفاؤل ونحو ذلك. أما من أنواع التوسل، من أنواع الشرك التوسل البدعي، كان يقول الميت ادعو الله لي أو استغفر لي، أما لو قال أغثني أو اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو اشفيني فهو شرك أكبر كما سبق بيان، وهو توسل شركي. أذكر فصلا في التوسل، قضية التوسل من القضايا المهمة التي وقع فيها خلاف بين المتأخرين، والتوسل هو اتخاذ وسيلة توصل الإنسان إلى ما يريد، وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وفي قوله تعالى في الرد على المشركين الذين يدعون غير الله قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك المدعوين كالملائكة وعيسى وعزير ومؤمني الجن الذين يدعوهم المشركون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم القربة. باتفاق أهل العلم معنى الوسيلة هنا في هذه الآية والتي قبلها القربة، التقرب إلى الله. نقل هذا الاتفاق ابن كثير رحمه الله تفسيره، نقله عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، وقال وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، لأن البعض يحتج بهذه ويقول نبتغي إليه الوسيلة بالتمسح بالأضرحة، التمسح بال يعني القبور والطوف حولها ويذهب أنها وسيلة. ما الذي أخبرك، من الذي أخبرك أنها وسيلة؟ الوسيلة في التقرب إلى الله هي طاعته عز وجل، فقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يتقربون إليه، وذلك من علامات حبهم العظيم لله عز وجل. فالذي يتقرب إلى الله يبتغي أن يكون قريبا من الله لا بد أنه يحبه. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. هي بعض العلماء بيجعل هذا معنى ثالث، لكن عند التأمل تجد أنه راجع إلى معنى القرب، لأن الوسيلة بمعنى المنزلة مأخوذة من القرب، لأن القريب من الملك أو العظيم له منزلة قريبة منه، هذه الوسيلة اسم لدرجة في الجنة قريبة جدا، هي أقرب المنازل وأرفع المنازل عند الله عز وجل، لا تنبغي إلا لعبد واحد، وقد رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو ذلك العبد، ونسأل الله له الوسيلة صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة لغة ما يتوصل به إلى الشيء، ولها معنى آخر وهي المنزلة والدرجة والقربة، وكلا المعنيين صحيح شرعا. التوسل إلى الله التقرب إلى الله منه ما هو ركن وواجب ومستحب، لأن التوسل كل ما يقرب إلى الله يجعلك قريبا، تتقرب إلى الله عز وجل، تريد أن تصل إلى القرب فتتخذ الوسائل، الوسيلة القربة ما يقربك إلى الله. نعلم أن هناك ما لا يصح تقرب عبد إلا به وهو التوحيد والإيمان، لذلك نقول هو التوسل الركن، بمعنى لا يقبل توسل بدونه، التوسل إلى الله بالإيمان به، يعني التقرب إلى الله بأن تؤمن بالله وبرسله، فلا يقبل الله تعالى تقربا إليه بغير إيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني لو تقرب إلى الله بأنواع العبادات كلها وهو مشرك بالله وهو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتقد مثلا في الملائكة أنهم بنات الله أو معتقد عدم وجود الجنة والنار لم ينفعه ذلك، لأن التوسل بالإيمان بفعل الإيمان نفسه، احنا احنا بنتكلم دلوقتي على التوسل ما يوصل الى الله عموما مش في الدعاء، عشان ما يجيش واحد يقول ان ده معنى كده ان انا لو ما قلتش ربنا ان انا امنا فاغفر لنا يبقى مش هيقبل مني. لا، ده الايمان نفسه هو الوسيله، اما التوسل بالايمان في الدعاء فهو من التوسل بالعمل الصالح، لانه اصلح الاعمال الايمان بالله عز وجل. اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. فلما اجي اتوسل في الدعاء بقول يا رب انا قد امنت فاغفر لي، او انا امنت قد امنت فاقضي حاجتي. ده توسل في الدعاء عشان قضاء الحاجه. طب لو انت امنت وما دعيتش في هذا الدعاء ولم تقضى الحاجة، إذا أنت مؤمن ولا لا؟ مؤمن. لكن في فرق بين الإيمان نفسه أن تتوسل بأن تؤمن بفعل الإيمان. التوسل إلى بالإيمان به مش المقصود به أن التوسل به في الدعاء، لا، ده مقصود به فعل الإيمان نفسه. هذا هو المعنى المقصود بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. فلو أن إنسانا تقرب إلى الله بأنواع القربات وهو مكذب برسوله صلى الله عليه وسلم، أو مكذب بملك، أو معاد لملك من الملائكة، معاد لملك، يعني اليهود بيقولوا في جبريل بس بيكره جبريل ويقول هو عدونا من الملائكة. عداوة جبريل كفر، عداوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، عداوة عيسى بن مريم كفر. اليهود كفر بأسباب عديدة، منها كراهية عيسى بن مريم، منها كراهية جبريل عليه السلام، لأنه نقضوا التوسل الركن، نقضوا الإيمان، لم يؤمنوا بجبريل عليه السلام حتى ولو صدقوا أنه ملك، لأنه لابد أن تحبه وتواليه. لكن عندما قالوا عدونا من الملائكة قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أو لو كان مكذبا بالجنة والنار مثلا، لو أن إنسان تقرب إلى الله وهو مكذب بالجنة والنار أو مكذب بالقدر لم يقبل الله منه شيئا، لأنه فرط في الوسيلة التي هي ركن والتي لا يقبل الله من أحد شيئا دونها، من أحد شيئا بدونها. ولذلك بعض الناس يقول عن النصارى لو اتقوا ربنا ينفعهم، اتقوا ربنا كيف تصلح التقوى وهو يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يكذب القرآن، لا يقبل الله منه شيئا ولا صرفا ولا عدلا. أما التوسل الواجب فهو فعل ما أمر الله به وترك ما حرم، فالصلاة وسيلة، والصوم وسيلة، صوم رمضان وسيلة، وحج البيت وسيلة، والزكاة وسيلة، كل ما يقربك إلى الله من الواجبات هي وسيلة، بر الوالدين وسيلة. أن تفعل هذا الأمر هو توسل، توصل فعل ما يوصلك إلى الله يقربك إلى الله. توسل المستحب هو التوسل إلى الله بفعل المستحبات. أما التوسل في الدعاء فهو أمر معين خاص بعبادة الدعاء، وهو أنني أريد أن يستجاب هذا الدعاء، أريد أن يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة فأفعل ما يؤدي إلى ذلك أثناء الدعاء. إذن الدعاء نفسه كدعاء من معاني التوسل العام. التوسل العام هو التقرب، والدعاء من القربات. قد يكون التوسل في الدعاء واجبا إن أذكر الأسماء والصفات قبل الدعاء، ما هو الدعاء نفسه إذا كان واجبا وبعض الوسائل التي قبله تكون واجبة، زي اهدنا الصراط المستقيم، ده دعاء إذا مستحب ولا واجب؟ واجب، تقوله في الصلاة 17 مرة كل يوم وليلة، لابد أن تقوله كل يوم وليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. وفرض عليك تقول قبلها إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفرض عليك تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فرض عليك تقرأ الفاتحة، أليس كذلك؟ فالفاتحة متضمنة لتوسل بالأسماء والصفات، ومتضمنة لتوسل بالأعمال الصالحة، إياك نعبد وإياك نستعين، ومتضمنة لدعاء واجب. فكان هذا الدعاء الواجب، وهذا التوسل الذي بين يديه هو من الإيه؟ من الواجبات. لا، التوسل ركن، هو المقصود به ما أوجبه الله عز وجل من الإيمان، الركن. فلا تصح، نقول في هذا الدعاء والتوسل في الفاتحة لا تصح الصلاة من غير أن ندعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لابد أن نتوسل ببداية الفاتحة قبلها كما ذكرنا. هذا توسل بأسماء الله وصفاته ثم بالعمل الصالح، يجب أن نفعل ذلك. أنواع التوسل المشروع غير المشروع في الدعاء. المشروع ورد ثلاثة أنواع: النوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وده عامة أدعية الكتاب والسنة وأدعية الأنبياء وكما ذكرنا في الفاتحة. النوع الثاني التوسل إلى الله بذكر الأعمال الصالحة التي قام بها العبد، يعني العبادة نفسها، الفئة للعبادة نفسها وفئة للاستعانة، ده إيه ده؟ ده ركن، مش كده؟ توسل. والتوسل في الدعاء نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب أنا صليت وصمت وتصدقت، يا رب أنا فعلت هذا العمل الصالح فافرج عنا ما نحن فيه، فهذا توسل بالعمل الصالح بذكر الأعمال الصالحة، مش ذات الفعل، أنه بيتوسل بأنه بيذكر الأعمال الصالحة في أثناء ذلك. ولذلك يستحب أحيانا عشان بين يدي الدعاء تصلي ركعتين، ده بقى توسل الله بفعل الايه؟ العمل الصالح، كما في صلاة الحاجة عند من يثبتها من أهل العلم وهي ثابتة بحديث الأعمى أن يصلي ركعتين ثم يدعو الله عز وجل. وأما النوع الثالث الذي ورد فهو التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الذي دعا وهو حي حاضر، الذي دعا وهو حي. أما إذ مات فلا تتوسل، فلا يشرع أن تطلب منه أن يدعو لك، لكن إذا سألته أن يدعو الله لك ودعا، هي دي يعني سألته وهو حاضر، لكن المقصود يمكن أن تتوسل به بهذا الدعاء حتى ولو إيه؟ لو بعد ذلك وهو غائب، يعني يمكن أن تقول لفلان ادعو الله لي، فإذا دعا لك ذهبت أنت إلى الصلاة وقلت اللهم إني توسلت إليك بدعاء فلان، اللهم إني أتوجه إليك بدعاء فلان، أتوجه إليك بفلان أي بدعاء، يكون هذا توسلا مشروعا كما فعل الأعمى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول مأخوذ من قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ودعيات الكتاب والسنة كلها لا تخلو من ذكر الأسماء والصفات، فالعبد لا يسأل مباشرة بل يقول يا رب أو اللهم، توسل إما بالربوبية أو بالإلهية. والأدعيات المستجابة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضلها هي ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب. وهذا أحد وجوه الرد على من يقول أن أسماء الله الحسنى التي فيها ذو ليست من أسماء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الدعاء أنه دعا الله بإيه؟ باسمه العظيم وفيه هذا الجلال والإكرام. وسمع رجل يقول اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد، وفي رواية أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قال ذلك ثلاثا. جميع أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج من وخروج للبيت أو المسجد والنزول والسفر واللبس والطعام والشراب وجميع الأذكار الواردة هي أدعية فيها ثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته، وسؤال الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته دون استثناء. وجميع أدعيات المؤمنين في الكتاب والسنة كلها متضمنة التوسل إلى الله سبحانه بذكر الأسماء والصفات، وهذا النوع أعظم أنواع التوسل. أما النوع الثاني فهو ذكر الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء أو في خاتمة الدعاء، كما في قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ونقول لابد أن نفرق بين فعل الإيمان نفسه بأن يؤمن الإنسان، هذا ركن من الأركان لا يقبل الله قربة بدونه، هذا هو التوسل العام من ركن. أما ذكر الإيمان في الدعاء فهو من التوسل المستحب، أن يقول بين يدي دعائه ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني لابد أن ننتبه أن هذا ليس من المن على الله بهذا العمل الصالح، ولكن بأننا نتضرع إلى الله بأننا قد عملنا ما نريد أن نتقرب به إليك يا رب، ونريد أن نعبدك يا رب، فمن علينا بفضلك. فهو تذلل وانكسار وإقرار بالإنقياد العملي كما أقر بقولي، وليس أني قد فعلت فلا بد ان تاتيني. انا عملت اللي انت تريد يبقى جيب لي خلاص اللي انا عايزه. لا، ده لو كده يبقى عملك مردود، دعائك مردود. اللي بيتصور ان هو دفع الثمن فعايز يقبض، وان هو واجب على الله انه يجيبه بدم انا صمت وصليت، وحاجه مطلوبه مني تاني كما يفعل البعض ويظن البعض، لا يقبل ذلك. نقول ذكر الايمان في الدعاء هو التوسل الذي نقصده في الدعاء. فعل الايمان نفسه وان يستجيب الانسان لمنادي الرحمن هذا فرض في التقرب، لا يقبل الله من احد تقربا من غير ان يؤمن. اما لو انه لم يقل هذا الدعاء لكونه مثلا لا يحفظه، لو قال يا رب اغفر لي او اغفر لي من غير ان يقول ربنا اننا امنا، هل ده يقدح في ايمانه؟ لا، ده لكنه انقص الا ما اوجبه الله كما ذكرنا في الفاتحة. من هذه انواع ايضا قصة الثلاثة الذين اغرق عليهم من ادلة هذا النوع الثاني اللي هو طلب الدعاء اللي هو التوسل بالاعمال الصالحة. الثلاثة الذين اغرق عليهم الغار توسلوا الى الله بصالح الاعمال، قالوا انه لا ينجيكم الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فتوسل احدهم الى الله ببر الوالدين والاخلاص في ذلك، فقال اللهم ان كنت فعلت ذلك وهو سقي والديه قبل صبيانه ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. الثاني توسل الى الله بترك الزنا بمن يحب مع قدرته على ذلك، ترك ابنة عمه وهي احب الناس اليه وترك المال الذي اعطاها، وقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وتوسل الثالث باعطاء الاجير حقه وتثمير ماله وانه اخلص لله عز وجل في ذلك ففرج الله عنهم، والحديث متفق على صحته. النوع الثالث طلب الدعاء من المسلم، وسوف نذكره من اسم مصطلح الحي المرة القادمة ان شاء الله.